الوحدة الثانية: وسائل النقل والمواصلات. النقل الداخلي في إسطنبول. لمدينة إسطنبول أهمية كبيرة محلياً ودولياً، فهي أكبر مدن تركيا وعاصمتها الاقتصادية والسياحية والثقافية، وتعد من أهم مدن العالم في التاريخ بسبب موقعها الجغرافي المتميز ومكانتها الدينية والثقافية وطبيعتها الساحرة، وتعد من أكثر مدن العالم ازدحاماً، فقد تجاوز عدد سكانها 14 مليون نسمة. تتميز إسطنبول بشبكة مواصلات متطورة تصل بين أحيائها المترامية وتربطها بالمدن الأخرى، وهذا يمكن سكانها وزائريها من التنقل براً وبحراً وجواً بسهولة ويسر، حيث تنتشر السيارات والحافلات والقطارات بأنواعها المختلفة في جميع أحياء المدينة، إضافة إلى وسائل النقل البحري كالبواخر والعبارات التي تستخدم في التنقل بين ضفتي مضيق البوسفور، كما أن فيها مطارين دوليين، أحدهما في الجانب الأوروبي والآخر في الجانب الآسيوي، تنطلق منهما رحلات محلية ودولية يومياً. وتواصل الحكومة التركية تزويد المدينة بأحدث وسائل النقل والمواصلات، إضافة إلى إنشاء شبكة متطورة حديثة من الطرق والجسور والأنفاق والسكك الحديدية والمطارات لتخفيف عناء الازدحام عن المواطنين والسياح.